الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، هو خير رسول اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعنا معهم وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، عندما يهل هلال صفر يشد الذهن بعيدا ليصل إلى خيبر، حيث حط الرسول صلى الله عليه وسلم رحاله هناك، يريد أن يستأصل شأفة يهود الذين خانوا العهود والمواثيق، اليهود الذين غدروا وفجروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقنهم درسا عظيما، درسا ولن ينسوه أبد حياتهم. خيبر التي كانت مركزا للاستفزازات العسكرية، خيبر التي انطلقت منها شرارة الغدر والخيانة، فألبوا الأحزاب على رسول الإسلام وعلى المسلمين، خيبر التي كانت فيها محاولة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يعرف هؤلاء إخوان القردة والخنازير حجمهم، فجهز جيشا 1400 مقاتل من أولئك الذين رضي الله عز وجل عنهم، ليوت النهار ورهبان الليل، رهبان ليل إذا جن المساء بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأز غاب إذا نادى الجهاد بهم، قاموا إلى الموت يستجدون رؤياه. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعدم الفرار، قلة 1400 ولكن كثرة، واثقين بنصر الله عز وجل، يقين ثابت، يقين لا يتزعزع بموعود الله عز وجل. انطلق هذا الجيش المبارك على رأسه وقائده الأعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكلهم ثقة ويقين بأن الله عز وجل سيتم موعوده وينصرهم على أعدائهم. وما أن سمع اليهود بزحف المسلمين إلا قاموا وتجهزوا وأخذوا بتجهيز الأموال والسلاح والعتاد والكراع، يريدون ملاقاة الجيش المسلم. وكانت خيبر عبارة عن حصون كثيرة، 8 حصون من أشد الحصون منعه في ذلك العالم، محصنة تحصينا جغرافيا وصناعيا. ولكن أي حصن سيقف أمام هتاف الله أكبر؟ جمعوا عدتهم، جمعوا وجندوا جيوشهم ورجالهم، 10,000 مقاتل جعلوهم في الحصون الأمامية، أما الباقي الأطفال والنساء والشيوخ جعلوهم في أحسن حصن. ثم إنهم ما عرفوا أي ساعة سيصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجيش المسلم فإنه تابع زحفه ولا تسمع منه إلا التهليل أو التكبير، وإذا ما أراد أن يروح عن نفسه قال حاديهم سلم بن الأكوع رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا. قال ذلك بصوت رخيم، صوت جميل، كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الصوت العذب: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. سار الجيش المسلم حتى وصل إلى مشارف خيبر، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري أن يباغث اليهود من قبل شمال خيبر حتى يقطع عنهم أي محاولة للفرار إلى الشام. أراد أن يأسرهم جميعا، 10,000 غير الأطفال والنساء. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم هناك وأمر الجيش بالنزول على مشارف في خيبر، وكان ذلك أو تلك الأحداث تجري ليلا. عسكر الجيش ونام، في الصباح الباكر استيقظ وقام ونصب الخيام وأعد عدته للهجوم على الحصن. أما اليهود فإنهم عندما استيقظوا وأراد بعضهم أن يذهب إلى الحقول والبساتين، أخذوا مساحيهم وأرادوا العمل في الحقول، فما أن رأوا المسلمين وجيش المسلمين إلا قالوا، وقد هالتهم المفاجأة، قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس عند العرب الجيش. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خيبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى اليهود يخبرهم أن عليهم 3، إما الإسلام وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فالنزال. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم الخبر، فقالوا: اذهب يأتيكم الرجل بعد دقائق. جاء هذا الرجل من المسلمين وانخرط في الجيش المسلم، ثم إنها ما أن مرت دقائق إلا وأبواب الحصن تفتح وينطلق اليهود يقاتلون المسلمين. هكذا كان ردهم إذن القتال. أما المسلمون فإنهم متأهبون للدفاع، قاموا وصدوا هذا الهجوم. وبعد ساعات ثم إنهم أو اليهود انسحبوا ودخلوا في الحصن وأغلقوا الحصن. وبعد ساعات قام فارس من فرسان اليهود مدجج بالسلاح ووقف على باب الحصن، ظن المسلمون أنه يطلب المبارزة. وإذ بهذا الرجل خلفه مجموعة كبيرة من الفرسان ينقصون على المسلمين، والمسلمون كانوا لم يستعدوا لهذا الهجوم، ظنوا أن هذا الرجل يريد مبارزة. فوصل اليهود بقتالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل ويحارب كالأسد الهطور، حتى استطاع المسلمون رد هذا الهجوم الكاسح. واستمرت وتيرة الحرب على هذه الحال، اليهود يتحكمون في أرض المعركة، متى أرادوا يفتحوا باب الحصن ثم يقاتلوا ثم ينسحبوا وتغلق من دونهم الأبواب، والمسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء سوى صد هجوم اليهود. اليهود لا يقاتلون وجها لوجه، كيف يقاتلون وجها لوجه؟ والله عز وجل يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. 10 أيام والرسول صلى الله عليه وسلم فرض هذا الحصار. على حصن خيبر. وفي اليوم العاشر خرج بطل خيبر بلا منازع مرحب اليهودي، وكان بعشرة آلاف مقاتل. خرج يطلب المبارزة، يريد أحد المسلمين أن يبارزه، وهو يرشد ويقول بينما كان يمشي ميشة البختر وميشة التعجرب، يرشد قائلا: قد علمت خيبر أني مرحب، شافي السلاح بطلا مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يخرج بهذا؟ فقال عامر بن الأكوع رضي الله عنه: أنا له يا رسول الله. فخرج عامر رضي الله عنه، وكانت مبارزة ضرب أو اختلف فيها ضربتين، وأراد عامر أن يسفل على قدم مرحب ليقطعها، إلا أن سيفه كان قصيرا، فرجع ذباب سيفه على صدره فسقط شهيدا رضي الله عنه. ثم إن مرحب وقف متبخترا متعجرفا وهو ينادي: أنا الذي سمتني، أو قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطلا مجرب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من له؟ فقام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنهم قد قاتلوا بعضهم قتالا عنيفا، كانت مبارزة لله ثم للتاريخ. استطاع الإمام علي رضي الله عنه أن يجندل رأس ذاك الفاجر وأرداه قتيلا، وكبر المسلمون وفرحوا بقتل أعظم رجل وأقوى وأشجع رجل في اليهود. فأراد الحارث أخو مرحب أن يسأل لأخيه، فخرج يطلب المبارزة. هذا كله بعد عشرة أيام واليهود متحصنون في حصونهم لا يجرؤون على الخروج. خرج الحارث يطلب المبارزة ليسأل لأخيه مرحب، فخرج له أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه، فجندله وأسقطه على الأرض وقتله وحز رأسه. ثم خرج ياسر أخوهم وأراد السعر لأخيه، فما كان هذا ياسر كان رجلا طويلا جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: ما أطوله، يتجاوز طوله المترين ونصف. فخرج وهو يريد المبارزة، فقال الزبير بن العوام: صوت الزبير كما قال عمر رضي الله عنه في المعركة بألف مقاتل. قال الزبير: أنا له يا رسول الله. ثم خرج له والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للزبير حتى يقتل ذاك الفاجر. ياسر كان يتبختر بين الصفوف ويقول: قد علمت خيبر أن ياسر شاكي السلاح بطل مغامر. خرج الزبير ابن العوام رضي الله عنه وهو يقول: قد علمت خيبر أني زبار، عين القرم غير نفس فراري. ثم إنه ذبح ياسر وجعل رأسه يدوي في أرض يهود خيبر. أما اليهود فعندما رأوا ذلك أنه كلما يخرج بطلا من أبطالهم وصنديدا من صناديدهم يقتل، توقفوا عن المبارزة، واستمر القتال 15 يوما. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يعطي الراية لأحد المسلمين. في الليلة 15 قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في الصباح سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، فقالوا إنه قد أصابه رمث، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على عينيه فبرئت بإذن الله عز وجل. هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمز فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه قد شفى عين الإمام علي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية علي رضي الله عنه وذهب هذا الفارس الهطور وفي رأسه خطبة عسكرية في منتهى الدقة وفي منتهى البراعة. رأى كيف يفعل اليهود، يفتحون الحصون ثم يقاتلون يفرون أو يكرون، فأعد كمينين، واحد على الميمنة وآخر على الميسرة، كمينين مهمة هؤلاء الفرسان، أي كمين كان عبارة عن فرسان، مهمة هؤلاء الفرسان أنه إذا رأوا أن اليهود يتقدمون مسافة كبيرة قاموا وانطلقوا إلى الباب، إلى باب الحصن، ومنعوا اليهود من الرجوع والدخول إلى الحصن. وبدأ القتال هنيهات قليلة، فتح باب الحصن وبدأ اليهود بالتقدم والقتال اشتد، ثم إنهم تقدموا وعلي رضي الله عنه مع من معه يتراجعون، هم يتقدمون والمسلمون يتراجعون. ووقع المسلمون في حيرة وهم متعجبون لماذا ينسحب، حتى إذا ما كانت مسافة كبيرة انطلق الفرسان الذين على الميمنة وعلى الميسرة كالسن، حتى وصلوا إلى باب خيبر وفطن اليهود إلى تلك الحيلة وإلى تلك الخدعة، والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا ووصل المسلمون واليهود مع بعضهم البعض، ودارت معركة طاحنة، دارت معركة ضروس، استطاع فيها المسلمون أن يقتلوا عددا كبيرا من اليهود ويدخلوا إلى الحصن، وفر اليهود من أمامهم كالجرذان. هكذا فتحت خيبر، ثم تتالت سقوطات الحصون حصنا بعد حصن، حتى فتح الله عز وجل خيبر للمسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر أعيننا بفتح بيت المقدس كما قر أعين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بفتح خيبر، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة كبير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، رأينا كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود الذين طغوا وتكبروا وتجبروا وحاولوا محاولات الغدر والخيانة وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذاقهم لباس الخوف والرعب والقتل والموت. فماذا يفعل اليهود اليوم؟ ماذا يفعل اليهود اليوم؟ هل وقف أمرهم على الطغي والبغي والإفساد؟ إن اليهود ما تركوا أمر إفساد إلا فعلوه، قتلوا الأطفال الصغار الرضع ما سلموا منهم، قتلوهم شر خشية، والكبار والرجال حتى الشيوخ. الشيوخ نالوا من اليهود ما يعجز اللسان عن وصفه. والنساء، ماذا نقول عن النساء اللاتي انتهكت أعراضهن في القدس وفي فلسطين؟ تنتهك أعراض النساء صباح مساء، وهن يستصرخن المسلمين، يستصرخن العرب، ولكن لا حياة لمن تنادي. ونارا لو نفقت بها أضاءت، ولكن أنت تنفق في رمادي. النساء انتهكت أعراضهن، بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تغيب كريمة أختي وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب يموت الطفل في أحضان أمه تهدهده وقد جف الحليب وليست الأمور في العراق بأفضل من فلسطين فاليهود إسرائيل وأمريكا وجهان لعملة واحدة هناك أيضا كل يوم نسمع في الإعلام وفي وسائل الإعلام عن انتهاكات لأعراض الحرائر أبكي على تلك الكوائد ويلها فيقت إلى أحضان نزل مجرم بالأمس كنا حرائرا لا يرتقى أبدا بعدنا بعد الأنجم واليوم ذقنا الأسفى ذقنا هوانه فبكينا دمعا صانيا كالعندم اليهود الذين أفسدوا في الأرض أفسدوا في فلسطين وفي خارج فلسطين يلعبون دورا قدرا في المنطقة وليس الأمر يتوقف عن هذا الإفساد إنما ذهبت آمالهم بعيدا بعيدا يريدون هدم أقصانا يريدون هدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين منذ أسبوعين وهم يحاولون إنشاء حفريات أسفل المسجد يريدون هدمه لبناء هيكلهم المزعوم هيكل سليمان اليهود هذا دأبهم وللأسف الشديد كنا نسمع استنكارات نسمع صرخات مدوية تشجب وتستنكر لكننا اليوم حتى هذه الاستنكارات ما سمعناها صار المسلمون أشبه بالخرج صم بكم لا يتكلمون بكلمة واحدة الكلمة لو كانت لا تنفع إذا كانت الكلمة عالية توقظ النائم إذا تكلمنا نتكلم بصوت مهبوس أشبه ما نكون بإجزاء أو خجلة نستحي من الاستنكار أو حتى من الشجب أيها الأحبة لا يظن أحد أن اليهود قد نسوا ما صنع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر ما نسوا أبدا عندما دخل مشديان رئيس وزراء إسرائيل إلى القدس في 67 دخل وهو يردد هذا يوم بيوم خيبر يا لثارات خيبر ثم قال ضعوا المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح وقال محمد قد مات وخلف البنات خلف من بعده البنات ونحن نقول خسئت أيها الخنزير الأجرم محمد ما خلف البنات ولكنه خلف رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وإننا إذا كنت تزعم أن هذا اليوم بيوم خيبر يا لثارات خيبر فإننا نقول خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود وربي سيعود والذي لا إله غيره سيعود بموعود الله عز وجل بالقرآن الكريم وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة المشرفة ومن أصدق من الله قيلا سنقاتل اليهود ويختبئون كالفئران وكالجردان خلف الحجر والشجر وسينطق الحجر وسينطق المدر ويقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهوديا تعال فاقتل قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي صلى الله عليه وسلم هيهات نور الله أن يطفيه كلب عصابة حمقى من الصبيان هيهات أن تفنى معالم ديننا ويزيل روح الروح والريحان أيها الأحبة ولكن لا بد من عودة ورجوع إلى الله عز وجل حتى نكون نحن الذين نحرر الأقصى لا خيرنا حتى نكون نحن على يقين كامل بالله عز وجل بنصر الله بموعود الله علينا التوبة وعلينا الرجوع وعلينا نصرة الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونون أمثالكم. أيها الأحبة، هذه الجمعة كانت عربية، وإن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة سيكون صلاة في جامع البريجية. كل ذلك كان بسبب مرض شيخنا الشيخ حسين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. رب الناس يذيب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي مولانا كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا عزيز يا جبار. عليك باليهود إنهم لا يعجزونك، عليك بالأمريكان إنهم لا يعجزونك، إنهم يريدون تدمير أطفالا. اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحاله، وانصر على آل الصليب وكيده اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم بجبروتك فوق عذاب، إنك لهم بالمرصاد. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض إنك أنت الستير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بئر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا على عدوه نصرته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا حائرا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا تفضلت علينا بقضائها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مبدل السيئات حسنات، يا ظهر اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا كنز الفقراء، يا حرز الضعفاء. يا ربنا يا رب الأرض والسماوات، نسألك ألا تشوي خلقنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا في النار، اللهم لا تشوي خلقنا في النار. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وعواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.